الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة

Believe.

يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكري يخرج من بين الصلب والسرائب يخرج من